بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، النهاردة يا جماعة كلامنا عن برنامج كلنا نعرفه وكلنا استخدمناه وكلنا يعني يمكن ما فيش حد فينا مكفوفين ومبصرين، لكن طبعا كلامي عن المكفوفين بما ان احنا نستخدم برنامج الجوز معانا، فهو برنامج الوين رار. وين رار او وين زيب او وين كاب او كل البرامج وين ايز والحاجات دي كلها، بس كلامنا عن برنامج وين رار. وطبعا كلنا نعرف ان الرار هو برنامج ضغط بيجمع الملفات في ملف اسمه دوت رار، يعني فلان دوت رار او دوت اي اكس اي او دوت هو فعلا بيعمل رار واي اكس اي وزب زد اي بي، ما بيقدرش يعمل كاب ولا يعمل الحاجات دي. هو يفك الوين كاب، يعني في حاجه اسمها دوت كاب دي طبعا رار، او دوت ايزو دي طبعا تدخل تبع الضغط. فكرتنا عن الملفات المضغوطه يا جماعه معناها انك لو عندك كم من الملفات يصل عددهم الى ما لا نهايه، هنقول مثلا 10 ملفات عايز تبعتهم لواحد على السكايب، فطبعا مش هتقدر تبعتهم له الا ملف ملف. فتعمل ايه في الحكايه دي؟ بتقدر انك تضغط البرنامج او اسف تضغط الملفات اللي معاك دي رار او زب او اي اكس اي. وكلامنا النهارده هيبقى عن الرار وعن الزب وعن الـ EXE بشكل أكبر، يعني الـ EXE هتاخد مننا يعني أكبر شوية، تاخد مننا يعني الكم الكبير في الحديث هيبقى عن الـ EXE، لكن برضو هنتطرق لموضوع الرار والزب. كلنا طبعا عندنا برنامج الوين رار مثبت على جهاز الحاسب، وأنا هتكلم يا جماعة على نسخة وين رار انجلش. خلينا نقول ان الـ EXE ده معناه ايه. طبعا احنا قلنا الرار معروف، يستحيل انك تفك رار، يستحيل انك تفك رار الا لما يكون عندك برنامج الوين رار مثبت. والوين زب او الدوت زب برضو على ما اعتقد يعني انك برضو ما تقدرش تفكه، وان كان في طريقه انك تفكه بيها لو ما عندكش رار. اما الـ EXE فممكن لو ما عندكش وين رار اصلا تقدر تفك الاي اكس اي، يعني واحد بعت لك مثلا 10 ملفات وضغطهم بامتداد اي اكس اي، لو ضغطت عليها هيقول لك ايه؟ هيفك بقى حسب ما هو عاملهم، هيقول لك انستول وبراوز، يعني انستول افك في المكان اللي انا فيه وبراوز تحدد لي المكان اللي انا هعمل استكراكت فيه، هعمل فك فيه يعني. دي من حضراتكم يا اخوانا. فشغلنا النهاردة ازاي نعمل ملف EXE تديه لواحد انت ما تضمنش اذا كان عنده WinRAR ولا ما عندوش. ده حديثنا النهاردة بالاضافة الى بعض الحاجات اللي هي بتبقى موجودة في WinRAR. بالاضافة الى الحاجات اللي تبقى موجودة معاه. طيب خلينا دلوقتي مثلا نروح على ملف انا حاطط فيه تلات ملفات صغيره، يعني هروح على فولدر مثلا حاطه في ماي دوكيومنتس ماي دوكيومنتس فولدر فيو ليست فيو نوت سيلكتد داونلودز تي فولدر فيو ليست فيو تيست 11 تيست فولدر فيو ليست فيو نوت سيلكتد داونلودز 1 دوت تي اكس تي 1 اوف 3 ذا موفد ايتمز. في تلات ملفات تي اكس تي، في تلات ملفات تي اكس تي عايزين نضغطهم. نضغطهم ايه؟ او نفتح الوين رار عليهم بشكل يعني بدائي كده، نعمل سيلكت اول عليهم كده، عمل لي سيلكت اول للثلاث ملفات. اعمل ابلكيشنز ابلكيشنز كونتكست منيو تو نافيجيت بريس اب داون ارو او اوبن او ثواني الجوزا1.txt 103 سلور سلور سلور سلور Algo selected algoza1.txt algoza2.txt algoza3.txt اعمل انا كده زللت applications applications context menu to navigate press up or down arrow O open O فتح لي قائمة كبيرة منسدلة امامي اضغط حرف ال A A leaving menus test folder view list view algoza 1.txt 1 of 3 archive name and parameters dialog gen فتح لي حاجة اسمها add to archive dot dot dot انا وصلت لها بحرف ال A فتح لي حاجة قدامي اسمها add to archive اضافة الى الارشيف طيب ايه اللي موجود قدامي هنا slower archive name edit combo test dot rar archive name edit combo اكتب اسم النيم وهو مكتوب باسمه الافتراضي خدوا بالكم يا جماعة اول ما فتحت انا ظللت تلات فايلات txt عشان اضغطهم سواء rar او zip او exe هنعرف اول ما فتحت الابليكيشنز لقيت حاجة اسمها add to archive وصلت لها بحرف الـ A وضغطت enter لما ضغطت enter اول حاجة وقفني عليها parameter name edit combo rar test.rar دي النيم اتحرك تاب browse dot dot dot button to activate press space bar alt طبعا حضراتكم كلكم تعرفوا البراوز براوز دي معناها احدد له اسم اسف احدد له مكان يفك فيه طبعا لو ضغطت عليها اهو مسطره مثلا find archive dialog file name colon edit combo test.rt folder view list view zero items هو طبعا واقف الله اعلم واقف فين بس انا بقول لكم فكره البراوز طبعا يعني تقول له هيفك فين او اسف هيعمل الرار فين واخدين بالكم انا طبعا انا عامل الرار في ماي دوكيومنتس في ملف اسمه تيست لكن لو حضرتك عايز يضغط الرار ده في اي مكان تاني بتحدد له من البراوز دي اضغط سكيب على براوز براوز دوت دوت دوت بتن رجعني على البراوز تاني امشي تاب بروفايلز دوت دوت دوت بتن هنسيبها دي في الوقت الحالي طبعا لان يا جماعه الوين رار في معالجات وفي معاملات كتيره جدا جدا مش عايزين ان احنا نتطرق اليها امشي تاب كمان Archive format RAR radio button checked 1 of 2 to change the selection press up or down arrow alt plus R عندي archive format RAR radio button checked 1 من 2 يا اما اعمله RAR يا اما اعمله archive format zip radio button checked dot zip اما اعمله RAR R A R او اما اعمله zip Z I P P for P for pen الراديو باتن ده مسؤول لما انا اختار حاجة من الراديو باتن الاتنين دولي هي هي هيضغط لي التلات ملفات دولي حسب ما انا اختار لو اخترت رار هيضغطهم دوت رار لو اخترت زب هيضغطهم دوت زب خلينا الرار نقف على رار archive format rar radio button checked one of compression method combo split the volumes bytes edit combo انا عديت يا جماعة واحدة اللي هي دي compression method combo box normal 4 of 6 دي نوع طبعا انا مش عايز بس يعني اخد انا بس عايز الحاجات اللي تهمنا النهاردة او الحاجات بمعنى ادق اللي انا اخترتها لكم الليلة نتكلم فيها احنا كنا فين archive format rar radio button check كنا في الفورمات واخترنا له rar عدينا تاب اللي هي الكومبو بوكس دي compression method هنعديها كمان تاب split the volumes bytes edit combo دي مهمة split volumes او اسمها ايه split the volumes bytes edit volumes دي ايه دي الاكسس كي بتاعها alt v عموما دي ليه اصلا دي ليه دي مهمة جدا ودايما الاسئلة بتكون عليها كتيرة ودي من خلالها تقدر تقطع اي حاجة بتضغطها لبارت 1 بارت 2 بارت 3 بارت 4 وهكذا بنشوف يا جماعة على صفحات الفور شيرد او في اي مواقع الحاجات متقطعة لبارتات 1 و 2 و 3 و 4 هنا بقى في المكان اللي انت فيه ده اللي هو الفاليوم ده بتقدر انك تقطع اي برنامج تحبه او اي mp3 تحبه او ايا كان من الفايلات ازاي كيفية التقطيع هنفترض وده على سبيل الفرض لا على سبيل الحصر ان انا معايا مثلا ملف 100 ميجا وعايز اقطعه لاربع اجزاء يبقى يعني بالفهلاوة كده كل ملف هيكون كام 25 ميجا اما انا اقول له اكتب له هنا في الايديت دي طبعا مربع كتابة اكتب له هنا في الايديت دي 25 ست صفار. ال25 دولي بقول له يا رار او يا وين رار اعمل لي 25 ميجا كل ملف، يعني كل ملف يخليه 25 ميجا، يعني الرقم اللي انت بتكتبه بيحدد لك على ضوءه عدد كل ملف من الميجات. طبعا واضحة. اقول تاني، خلينا نقول مثلا 20 ميجا، عايز اخلي ال20 ميجا 4 ملفات، يعني كل ملف كام؟ 5 ميجا. يبقى الناتج اكتب له 5 6 صفار. 5 معناها ان 5 دي يعني 5 ميجا، يعني خلي كل ملف 5 ميجا. نقول مثلا رقم تاني 50 ميجا، عايز 50 ميجا دولي يكونوا 5 ملفات، يبقى برضو بالذكاء كده كل ملف كام؟ 10. يبقى اكتب له 10 6 صفار. اكيد اتفهمت. ولا حد طبعا، يعني اي حد عايز اي نقطة طبعا انا معاكم بعد لما نخلص. Update mode com at split the volumes bytes update mode combo box add and replace files 1 of 6 that archiving options delete files after archiving checkbox not checked to check. انا عديت برضو واحدة update mode. انا كنا دي split the volumes bytes edit combo to set the value use the arrow keys or type the value alt plus v. طبعا احنا كنا في دي، فعديت دي update mode combo box وهروح على دي archiving options delete files after archiving archiving options delete files archiving options delete files archiving options delete files after archiving checkbox. بعد دي بقى معناها ايه؟ تشيك بوكس ده معناه انه لما انت تيجي تضغط ملف، خد بالكم يا جماعة، تضغط ملف بيحذف لك اللي مش مضغوط ويبقي لك اللي مضغوط. يعني انت مثلا عندك ملف اسمه خالد، خالد ده مش مضغوط فعايز تضغطه، يقوم حذف لك خالد اللي مش مضغوط. طبعا هيكون عندك خالد نوعين، خالد لوحده وخالد دوت رار او دوت زب. فالتشيك بوكس ده لو انت علمت عليه وقلت له اوكي، يعني خلاص قلت له ابدأ اضغط، هيعمل ايه؟ هيقوم ضاغط خالد دوت رار وحاذف خالد التاني. خدين بالكم يا جماعة، يعني اكيد هي واضحة. يعني التشيك بوكس ده بيقول لي ديليت فايل، بعد لما اضغط احذف لك اللي مش مضغوط وبقى المضغوط. Archiving options create SFX archive checkbox not checked. Archiving options delete files after احنا كنا على delete files، مش التاب. Archiving options create SFX archiving options create SFX. ده بقى المهم جدا. لو انا علمت على التشيك بوكس ده هيخلي لي الملف اللي انا بضغطه يكون exe، ودي معناها sfx، معناها يعني اختصار لكلمة self extract. self extract يعني اخراج ملف ذاتي الاخراج، يعني يفك نفسه بنفسه دون احتياج لاي برنامج. نرجع كنا فين بالظبط؟ اعيد من الاول بسرعة. General tab to switch archive name edit combo test archive name. اول ما فتحت الون رار archive name edit combo مكتوب test dot rar browse dot dot dot browse عشان اقول له حط اللي انت هتضغطه في اي مكان، ولو ما حددتلوش هيحطه في المكان اللي انا واقف فيه. profiles dot dot dot button to activate press space bar alt plus f profiles dot dot dot احنا عديناها. archive format rar radio button check archive formatting اما خليه dot zip او dot rar compression archive format rar archive format zip archive format rar compression method combo box. عدينا دي split the volumes bytes edit الفوليوم دي ان احنا قلنا له هتحط الرقم اللي حطه لك تخلي الملفات على ضوءه. يعني معايا 10 ميجا، عايز اخليها ملفين، يبقى كل ملف 5 ميجا اكتب له هنا 5 ولازم 6 صفار. اوعى تكتب 7 او لازم 6 صفار، وقبلها تكتب الرقم اللي انت عايز الرار يعمله لك. update mode combo قلنا عدينا دي archiving options delete files قلنا دي delete options file اللي هو هيعمل لك deleting بعد لما تضغط للملفات اللي مش مضغوطه وسيب لك المضغوط. archiving options create sfx archive archiving option creating sfx. ودي هي يمكن كبش الفيديو بتاعنا النهارده. archiving options create solid archiving options put authentic archiving options put re archiving options test archived file archiving options lock archive check okay but archiving options. تيجوا نجرب بس ان احنا نضغط بس نعلم على ايه يا جماعه؟ نعلم على الديليت فايل دي. ايه رايكم نعلم على الديليت فايل دي؟ Archiving options, create SFX archive, checked. Archiving options, delete files after archiving, checkbox not checked, checked. علمت عليها ودوس OK. Can't help. OK button. Creating archive test.rar dialog. Algoza1.txt. Algoza1.txt. Not selected test.rar. ايه اللي حصل؟ خلص فعلا لانه صغير جدا. ثواني ابطئ سرعه تاني معلش. Slower. Not selected test.rar 1 of 1. ايه اللي حصل؟ خليكوا بقى اذكياء. ايه اللي حصل؟ وقفني على test.rar وحذف اللي هي جزء 1 وجزء 2 وجزء 3 الملفات اللي كنت عاملها. واخد بالك؟ فعلا ده صحيح اهو، حذفهم لي. اتحذف ولا لا؟ اتحذفوا. طيب خلينا نضغط على الرار ده اللي هو طبعا دوت رار اهو. test.rar 1 of 1. اضغط على انتر. اوريكم بس حاجه. test.rar dash win rar left parent evaluation copyright parent list view dot dot folder 1 of 4 to move the items use the arrow key slower by online but list view dot dot folder 1 of 4 dot dot folder. اول ما ضغطت عليه طبعا يا جماعه اللي ما عندوش وين رار مجرد ما تضغط على رار يقول لك ويندوز كانت اوبن ذيس فايل، مش هيقدر يشغله لك. يقول لك ويندوز كانت ويندوز كانت اوبن ذيس فايل. كانت اوبن يعني نوت اوبن، يعني مش هقدر اشغله لك، يعني ما اقدرش افتح الرار لاني ما عنديش الرار. اول ما ضغطت عليه يا جماعه قال لي دوت دوت فولدر 1 اوف 4 دوت دوت فولدر 1 اوف 4 انزل algoza1.txt algoza1.txt 3054 text document 26/09/2009601 meme 429226C9. ايه ده كله؟ كل اللي قاله لي ده اسمه وارقام كده اللي هو التاريخ اللي اتعمل فيه ومساحته وحاجات من دي. ايه اللي يعنيني اسمه؟ algoza1.txt الجزء 1.txt انزل algoza2.txt انزل algoza3.txt 5 خلاص. طب في هنا حاجه مهمه جدا، هنا حاجه مهمه. دلوقتي يا جماعه انا عايز اعمل حاجه جميله قوي. ايه هي؟ ان انا عايز اضيف يا جماعه للرار، اضيف له ملف رابع. هو في ايه؟ جزء 1 جزء 2 وجزء 3 اهو. algoza1.txt algoza2.txt algoza3.txt جزء 1.txt جزء 2.txt جزء 3.txt. طيب لو انا عايز اضيف يا جماعه للرار ده، واحد يقول لك طب ما ارجع فكه وبعدين حط جزء رابع وبعدين اضغط تاني. طب لقيت الشغل ده كله؟ انا افتح وانا واقف مكاني كده قائمه الت menu bar file to navigate press left or right arrow f سهم يمين commands c commands انزل سهم لتحت menu commands menu add files to archive alt plus a to navigate extract to add files to archive add files. يعني انت عايز تقول لي ان انا اي ملف رار عندي ممكن ازوده من غير ما افكه؟ يا سلام. طبعا انت ممكن تزود الرار عندك من غير ما تفكه. يعني عندك مثلا 10 اغاني ممكن تخليهم 15 اغنية بدون فكك للبرنامج او بدون فكك للاغاني دي. بتضغط عليه انتر وبعدين تفتح قائمة الت وبعدين تجيب كمانز ومن كمانز تجيب اد فايلز. اد فايلز تو اركايف اكستراكت تو ذا سبيسيفايد تست اركايف فيو فايل الت تست طبعا يفهم معاملات كتيرة هنختار منها اد فايلز. اد فايلز تو اركايف الت بلس اي ادوس عليها. Leaving menus, archive name and parameters dialog. Select files to add dialog. File name colon edit type and text. اعمل طبعا ده زي البراوز يا جماعه. Shift tab. Folder view list view not selected test.rar 1 of 1. وقفني فين؟ على test.rar. اروح بقى لمكان الاجزاء. احنا كنا حاطين فيه، خدوا بالكم، كنا حاطين فيه جزء 1 وجزء 2 وجزء 3. هرجع طبعا باك سبيس واروح للمكان اللي انا عايزه. Folder my folder k folder k folder v d look and call algorithm look and colon algoza4.txt اضيفه test.rar dash win rar left parent evaluation copyright parent archive name and parameters dialog browse dot dot profile archiving up وادوس اوكي. cancel but okay updating archive test.rar dialog list view algoza3.txt 5773 الجوزة 2. الجوزة 4. اضغط سكيب واخش من الاول. الجوزة او الت 4. Test folder view list view test dot rar 101 to move the items use the arrow keys. Slower. نضغط عليه انتر تيست دوت رار تاني. Test dot rar dash win rar list view dot dot folder 105 to move the items use the arrow keys. ايه ده بقى 105. انزل. الجزء 1.txt. الجزء 1. الجزء 2.txt. انزل. الجزء 3.txt. انزل. الجزء 4. الجزء 4 ضاف لي 4. كده عرفت يا جماعه ان اقدر اضيف للوين رار بدل ما افكه لو انا عندي مثلا ملفات حوالي جيجا مضغوطه. هل علشان يعني اضيف فيها كمان 100 ميجا افك ال1 جيجا كلهم؟ لا. طب انا اقدر اضغط عليها انتر وهي مضغوطه كده وافتح قائمه الت اللي هي الت نفسها. Menu bar, file, navigate, press left or right arrow. Commands. Commands. Menu, commands, menu, add files. ومن commands اختار add files dot dot dot. هيطلع لي شاشه براوز عاديه جدا. اقوم اجيب الملف اللي انا عايزه وادوس عليه انتر وادوس اوكي. هيضيف لي الرار. هيضيف لي يا جماعه الملف للرار اللي انا ايه عامله. طيب نفكه. Menu bar, commands. نفك بقى الرار. Leave menu bar, list view, algoza 4.txt 7001. Test folder view list view test dot rar 101 to move the items use the arrow keys. نفكه ازاي بقى يا جماعه؟ slower test dot rar 101. طبعا انتوا عارفينه ولكن للتاكيد. Applications con extract the test upload extract here x. Extract here ادوس. Leaving menus extracted from test dot rar dialog test folder view list view test dot rar 101 to move the items use the arrow keys. Test dot rar 105. ايه اللي حصل؟ خلاص. Algoza 1.txt. Algoza 2.txt. Algoza 3.txt. Algoza 4.txt. Type colon text document date modify colon 26. Algoza 1.txt. Type. فكهم. احذف الرار ده. Test dot rar. Type colon win rar archive date modify. Confirm file delete. Test folder view list. Algoza 4.txt. واحذف الفور ده يعني تأكيد يعني بس. Algoza 4. Confirm file delete. Test folder view list view. Not selected. Algoza 3.txt. Free of free. To move the items use the arrow keys. ده يا جماعة يعني أول مرحلة ناخدها النهاردة من الوين رار. عرفنا ازاي نضغط وعرفنا ازاي نضيف للوين رار وعرفنا ازاي نضيف يا جماعة للوين رار حاجة. يعني انا عندي مثلا رار اقدر يعني عندي مثلا حاجة مضغوطة اقدر اضيف لها كمان من الوين رار زي ما قلت لكم. اضغطوا عليها انتر بعدين قائمة فايل اسف تفتح الت وتجيب قائمة كمانز سهم لتحت يقول لك اد فايلز. وطبعا add files إضافة للملفات طبعا ترجمتها بالإنجليش كده. هتدوس عليها enter تختار الفايل وتدوس enter وتدوس OK. هيضيف لك للي انت عايزه. جت عشان لو test folder view دي أول مرحلة. وطبعا هنأجل الأسئلة يا جماعة في الآخر. أنا هنكمل المحاضرة يعني سامحوني. not selected algoza 3.txt free of free. أعمل select all تاني. Algoza 1.txt selected. Algoza 1.txt. Algoza 2.txt. Algoza 3.txt. وأعمل applications. Applications context menu. Upload to open with sub. Scan select. Add to archive. Dot dot dot. A. Add to archive. Dot dot dot. Leaving menus. Test folder view list view. Algoza 1.txt. 103. Archive name and parameters dialog. General page. Archive name. Slower. Archive name edit combo. Test dot rar to set the value. سامحوني على السرعة يا جماعة. سامحوني آسف. أول حاجة طبعا النيم. رجعنا تاني. اكتب النيم. Browse. Profile. البروفايل قلنا عديناها. Archive format. Archive اللي هو zip ولا rar. Compression method. قلنا compress method هنعديها. Compression method. Method. Split volume هنعديها. طبعا عارفين ده كله. Update mode. Archiving options. Delete files. Delete file اللي احنا قلنا لكم عليها تحذف لي الملفات اللي مش مضغوطة وتبقى المضغوطة. Archiving options create SFX. Archiving option create SFX. دي بقى كبش الفيدة بتاعنا. الاكسس كي بتاعها Alt X. يعني في اي مكان من الصفحة اعمل Alt X. نجرب. Alt X. Archiving options create SFX. Archive checkbox checked. To clear checkmark press spacebar. Alt plus X. Not checked. علمت عليها مجرد ما ضغط Alt X. طيب على دي بقى اول ما بعلم عليها checked بتظهر لي صفحات او بتظهر لي dialog موجود في الوين رار في الصفحة رقم 2. يعني لو انا اتحركت مثلا يا جماعة بكنترول تاب هبقول advanced page. اتحرك and compress sfx options dot dot dot button sfx options dot dot dot. ده ليه ده موجود ليه؟ علشان انا علمت على تشيك بوكس. طب لو قمت لغيته كده مثلا رحت تاني مثلا archive name medic update archiving options create sfx archive checkbox check هو طبعا هو معمول تشيكد. طب خلينا تشيكد not checked اروح ادور بقى بكنترول تاب advanced pane ntfs compression set password فين يا جماعه اللي هي create sfx options مش موجوده ليه؟ علشان انا لغيت التشيك بوكس. اروح اجيبه تاني general page archive name edit combo test alt x archiving option not checked advanced اتحرك كنترول تاب انا علمت على التشيك بوكس عشان يظهر لي الديالوج بتاع ال create sfx option compress sfx options dot dot dot button sfx options dot dot dot ادوس عليها مسطره advanced sfx options dialog general page general page path to extract path to extract edit اول حاجه موقفني عليها path to extract edit يعني ايه دي يعني ايه انه شام حاجه يعني ايه دي معناها انك عايز تفك فين يعني ايه برضو عايز تفك فين طب قبل ما نخش دي تعالوا نجرب حاجه sfx options dot dot dot button to activate press general pick browse split arc archiving options test archiving options put off and test archiving options create solid archiving options create sfx archive checkbox check هنعلم على ده طبعا احنا معلمين على تشيك بوكس يا جماعه اللي هو بتاع الاي اكس اي دلوقتي لو ضغطت انتر هيعمل ايه تيجي نجرب create an archive test.x dialog archive test.x test folder view is view algoza 1.txt 1 of 3 the move items use the arrow keys algoza 1.txt 1 of 4 slower algoza 1.txt 1 of 4 انا عملت يا جماعه دلوقتي ملف ذاتي التنفيذ .exe في المكان اللي انا واقف فيه ادوس end test.x test.exe اهو test.x date pre- طب لو ضغطت على انتر يا جماعه هيعمل ايه winrar self-extract archive dialog installation request destination folder edit combo c:\slower destination folder edit combo c:\documents and settings\backer\my_documents\test0item اول ما ضغطت على exe enter ام موقفني على المكان اللي هحط فيه طبعا انا هحطه في الماي دوكيومنتس في ملف اسمه تيست بيقول لي افكه لك هنا ولا براوز دوت دوت براوز انت تحدد افكه فين طبعا كده خلاص او بعدين بقى بعد كده انستول بتن انستول شوفوا زي السيت اب بالظبط انستول دي معناها ايه ابدا افك دي يا جماعه الاي اكس اي دي اي اكس اي عادي جدا مفيش فيه اي اختيارات او اي تقدم لان احنا يا جماعه لسه هنخش في الاي اكس اي لسه هنخش في الاي اكس اي ولسه يعني هنعرف حاجات كتيره فيه لكن انا بقول دي اول مرحله دي تاني مرحله في دراستنا النهارده او اول مرحله خاصه بالاي اكس اي ان انا علمت على تشيك بوكس اللي بيقول كرييت اس اف اكس اوبشنز وقلت له اعمل لي اي اكس اي واول ما اضغط عليه انتر قام جايب لي مكان وبراوز وانستول cancel وكنسل destination folder edit cancel button انا كنسلت test folder view is view test.x 404 to move items use the arrow keys واظن يعني لو حد فيكم عنده سؤال لان كده حد فيكم لو عنده سؤال انا يعني تحت امره يعني نكمل يا جماعه حديثنا test folder view is view test.x 404 to move items use the arrow keys slower test.x 404 confirm file delete dot test folder view list view not selected algoza 3.txt 3 of algoza 1.txt selected algoza 1.txt algoza 2.txt algoza 3.txt كده ظللت تاني التلاتة جزء 1 جزء 2 جزء 3 واعمل applications applications context menu اضغط حرف الـ A A leaving menus test folder view list view slower archive name edit combo طبعا خلاص انا عرفت الحاجات دي كلها اضغط alt x من مكاني عشان يعلم على create sfx checkbox alt x are not checked compression dot dot sfx option انا علمت على التشيك بوكس ورحت للصفحه الثانيه ومشيت بالتاب لحد ما قال لي sfx options dot dot dot button sfx option dot dot dot button اضغط عليه مسطره Advanced SFX options dialog general page path to extract edit path to extract edit عايز تفك الملفات فين انا بقى ممكن احدد له هنا انا ممكن احدد له هنا يا جماعه انا اكتب له سي مثلا كولم باك سلاش بروجرام فايلز باك سلاش اللي انا عايزه بقى اللي انا عايزه علشان اول ما اضغط انتر يقوم لوحده يروح فاكك الملفات دي دي في الاول اديت معايا اهوت موجود موجود ال موجود يا جماعه ايه اكتب له ايه طب امشي بالتاب Path to extract created quote program files quote radio button checked 1 of 3 Path to program files يعني هيفك يوديه للبروجرام فايلز لوحده كده انزل بالسهم ده راديو باتن واحد من ثلاثة انزل بالسهم Path to extract created the current folder radio button checked current folder في المكان اللي انا واقف فيه اعمل لي فولدر وايه ويفكهم لي فيه طب Created the current folder radio button check 2 of 3 التالت مش مفعل ليه يا جماعة لان التالت مش مفعل علشان انا لان التالت ده معناه يا جماعة معناه حط بنفسك ولو مشينا بالشيفت تاب path to extract edit type مش حاطط في حاجة طب اكتب له سي كولن باك سلاش اشوف هيعمل لي ايه سي كولن باك سلاش كتبت له سي كولن باك سلاش اروح تاب path to extract absolute path radio button checked 3 of 3 طب ايه ده هو عمل ايه فعل لي الاختيار رقم 3 absolute bad يعني انت حط بنفسك ما انا مش هقول لك حط فين حط اللي انت عايزه معايا يا جماعه طب نرجع شيفت تاب path to extract edit سي كولن باك سلاش امسح دي بلانك واقول له خالد اقول له حطهم لي في فولدر اسمه خالد اكتب له blank k-a-l-e-d path to extract edit kaled type and text kaled امشي تاب path to extract created quote program files quote radio button check program files خليها في البروجرام فايلز اصل انا اعمل ايه قبل المحاضرة عملت فولدر جوه program files اسمه خالد جوه البروجرام فايلز يا جماعه اسمه خالد وهنشوف ايه اللي هيكون يعني هنشوف ايه اللي هيكون يعني إيه هيطلع لنا غلط او ايه path to extract created quote program file اسيبه على بروجرام فايل path to extract save and restore paths check انا بمشي بالتاب دي مش هنعوزها قوي set up program run after extraction edit set up programs run after extract edit Set up program run after extraction edit. Set up programs run after extraction edit. دي يا جماعة دي بيقول لك بعد لما افك الحاجة اللي انت عايزني اضغطها عايزني اشغل لك ايه من الملفات بتاعتك يا سلام يعني انا ممكن اول ما اضغط على الملف الـ EXE ده بعد لما يفك يقوم يشغل لي حاجة انا عايزها طبعا مش اي حاجه لا حاجه من اللي انت ضغطتهم طب نعمل ايه في الوقت ده نكتب له ايه احنا كنا ضاغطين حاجه اسمها جزء 1 وجزء 2 وجزء 3 تعال نختار حاجه منهم لو مؤاخذه يا جماعه test folder view is new algos 1.txt 1 of 3 تعال نختار ده algos 1 اعمل اف 2 edit algos 1.txt type text وانسخ اسمه selected algos1.txt copy selection to clipboard algos1.txt selected algos وما انساش بعد لما انسخ اسمه اعمل سكيب واسلك تاني سلكت اول انا سخت واحد اسمه جزء 1 advanced sfx options archive name and parameters dialog general page advanced sfx slower set up program run after extraction slower set up program run after extraction edit set up programs run after extraction edit احط هنا paste it from clipboard Set up program run after extraction edit algos1.txt type and text alt plus f ده واحد من المشغل يا جماعة ده واحد من الملفات اللي مضغوطة عشان بس ايه ناخد بالنا يعني Set up program run before انا اتحركت بالتاب set setup program run before extraction edit. Setup programs run before after extraction edit. قبل ما فك عايزني اشغل ايه؟ قبل ما فك التاب السابقة كانت بعد لما افك. التاب دي قبل ما فك. طبعا هنسيبها في الوقت الحالي. انا بس كتبت له انك تشغل لي حاجة اسمها جزء 1 اهي. Setup program run after extraction edit algoza1.txt. يعني بعد لما يفك هيشغل لي ده. Setup program. لكن ده setup programs before دي هنسيبها في الوقت الحالي. Save current settings. Save current settings default as button. دي هنسيبها. دي يعني بقولك انك لما كل لما تخش تعمل exe يعمل لك بنفس الاختيارات دي. دي حسب اختيار كل مستخدم. دي اول صفحة. يبقى احنا عشان ما انتهش فتحنا ظللنا 3 ملفات وفتحنا application وجبنا حاجة اسمها add to archive dot dot dot وجبنا حاجة منها اسمها create sfx options ودي check box علمنا عليها checked والaccess key بتاعها alt x قمنا اتحركنا بكنترول تاب لحد اختيار اسمه create sfx options dot dot dot فتحنا مسطرة عليه قمنا اول حاجة قال لي path to extract edit اكتب اسم المسار اللي انا هحط لك فيه الحاجة كتبت له ومشينا بالتاب بعد كده لما مشينا بالتاب قال لي radio button absolute bad وprogram file وfolder انا كتبت له قلت له حطه لي في البروجرام فايلز في فولدر اسمه خالد مشينا بالتاب كمان قال لي setup program run before extraction edit type in text setup program run after extraction edit algoza1.txt setup programs run extraction edit مكتوب في الجزء 1 ودي انا قايل له بعد لما تفك شغال لي حاجه من الحاجه اللي انا ضغطتها لك setup program run before extraction edit type دي setup programs run before قبل ما تشغل قبل ما تفك شغال لي انا سايبها فاضيه okay but okay cancel button cancel. To add help button to help. Add general tab general tab نتحرك يا جماعه control tab advanced tab to switch pages delete files to delete in the destination folder edit delete files destination folder edit ايه ده يا عمي دي معناها ايه دي يا حبيبي معناها انك بيقولك عايز تدليت اي فايل ولا مش عايز طب اي فايل فين في الجهاز لا ده في الفولدر اللي انت قايل له فك فيه يا سلام طبعا اللي انت قايل له فك فيه يعني انا قايل له يا جماعة فك في خالد في البروجرام فايلز على فرض ان خالد دي كان فيها ملفات قبل كده انا عايزه يحذفها لي قبل ما يحط لي الملفات اللي عندي طب تعالوا نشوف مثلا انا حاطط ملف في خالد اروح اقول له احذفه لي ثواني test folder view list folder view my folder view local disk folder view list view not selected p program folder modism.mp3 s edit selected c colon backslash program files backslash scaled copy selection to clipboard folder view list view modism.mp3 type of text selected modism.mp3 copy selection to clipboard modism.mp3 details folder view list folder view list t selected algoza1.txt advanced sfx options archive name and port slower delete files to delete in the destination folder edit type and text انا رحت لقيت فعلا في الفولدر اللي انا قايله الفولدر اللي انا كنت كاتبه اسمه خالد لقيت فيه عنصر او لقيت فيه فايل فقلت له احذفه احطه هنا بيست اهو pasted from clipboard delete files to delete in the destination folder edit modism.mp3 type and text alt plus d دي حاجه كده mp3 قلت له احذفها لي shortcuts at shortcut اتحركت بالتاب delete shortcuts at shortcut dot dot dot button في يا جماعه طبعا كل البرامج بيكون ليها شورت كات بعد لما تثبتها على جهازك بيكون ليها شورت كات فدي هنا ممكن تعمل شورت كات للملف ده ممكن تعمله شورت كات شورت كات ات شورت كات دوت دوت دوت بتن اعمل شورت كات لايه اصلا للحاجه اللي انت هتضغطها يعني يعمل لك شورت كات على الديسك توب ويفكها لك في البروجرام فايلز ويحذف لك حاجه معاها ولا لا، وكمان حاجات هنعرفها قدام. اضغط على دي مسطره Advanced SFX options dialog add shortcut dialog where to create desktop radio button checked 1 to 4 where to create desktop radio button checked 1 من 4 اعمل لك شورت كات فين فين desktop radio button checked 1 to 4 على الديسكتوب where to create start menu radio button check where to create start menu في الستارت منيو where to create start menu slash programs radio start menu programs يعني يحط لك start menu جوه start menu بعدين جوه programs او where to create startup radio startup انا هخليها له desktop where to create desktop radio button checked desktop بقى desktop radio button checked يعني اقول له اعمل لي شورت كات على desktop امشي تاب short cut parameter source file name edit الشورت كات بتاع السورس يا جماعه. طبعا انا بعمل شورت كات لايه؟ لبرنامج اسمه ايه؟ طبعا انا ما بعملش لبرنامج فهكتب له اي حاجه. تيجي نكتب له تيست مثلا T W blank T E S E short cut parameter source file name edit test type and text alt plus R كتبت له تيست، يعني هتعمل لي شورت كات على الديسك توب وتسميه لي تيست، مش تسميه لي لا، البرنامج اسمه تيست. Shortcut parameters destination folder edit type and text alt plus F عايزين نحط الشورت كات ده فولدر ولا لا؟ ده بيقول لي فولدر edit، يعني ممكن احط التست ده داخل فولدر كمان. طبعا دي اختياريه هسيبها. Shortcut parameters shortcut description edit type and شورت كات ديسكريبشن وصف الشورت كات يا جماعه عايزه ايه؟ اوصفه لك اكتب فيه ايه؟ برضه دي اختياريه. امشي بالتاب shortcut parameters shortcut name edit type and اسم الشورت كات بقى اسمه، احنا كنا كاتبين البرنامج يعني هتعمل شورت كات لبرنامج اسمه تيست، اما هنا اسم الشورت كات اكتب له مثلا يعني مثلا اكتب له ايه اي حاجه، اكتب له مثلا ضاحي مثلا ضاحي مثلا دي blank دي a a a y shortcut parameters shortcut name edit dahi type and text alt plus H dahi يعني هيحط شورت كات ببرنامج اسمه تيست، اما النيم بتاعه يا جماعه اسمه ضاحي. اتحرك بالتاب shortcut parameters shortcut icon edit type and text shortcut parameter icon edit الايقونه بتاعه الشورت كات نفسها اسمها ايه؟ الصوره، الصوره تبقى ظاهره على الشورت كات. طبعا لو انا ما كتبتش الوين راح هيحط من عنده اوكي بتن اوكي كان help button where to create can shortcut for okay but ادوس اوكي عشان اخرج من الديالوج بتاع الشورت كات، مش بتاع الون رار كله، بتاع الشورت كات بس. archive name and parameters dialog general page advanced sfx options dialog advanced page shortcuts add shortcut dot dot dot button وقفنا على الشورت كات شورت كات اد تاني. امشي تاب shortcuts edit type and text shortcuts edit دي بقى لو انا متقدم شويه اما اكتب له بقى بايدي حط لي شورت كات على الديسك توب وسميه لي كذا وكل حاجه بقى بالكتابه بايدي. لو انا مش قادر ارجع للي هي دي شورت كات شورت كات دوت دوت دوت بتن يعني دي شورت كات ايديت دي معناها ايه؟ معناها انك تكتب بايدك كل حاجه. طبعا في قبل كده كنا بنختار بالاسهم ديسك توب وكل حاجه كانت متظبطه لنا، لكن هنا بتكتب بايدك. طبعا انت لك الخيار. تاب ريكويست ادمنستريتور اكسس تشيك بوكس نوت تشيك حلوه دي ريكويست ادمنستريتور Request administrative access checkbox. Access checkbox not checked. Request administrative access checkbox not checked. دي ايه دي؟ ديت لو انت علمت على التشيك بوكس ده مش هتقدر تفك الـ الـ الـ الحاجه اللي احنا عاملينها دي الا لما تكون ادمنستريتور. لكن لو انت ما علمتش على التشيك بوكس ده عادي ممكن تخش باي حساب تقدر تفك الايه؟ الحاجه اللي احنا عاملينها. طبعا هنسيبها. اوكي بتن. اوكي. Cancel button. Cancel. Help button. Help. Advanced tab. Advanced tab. Control tab كمان. Modes tab. The switch. Modes tab. حالة الحالة اللي هيبقى عليها ال المضغوط. نجرب ونشوف. Temporary mode. Unpack the temporary folder. Checkbox not checked. Temporary. Temporary mode. Unpack the. Unpack. يعني بعد ما يفك. Temporary mode. Unpack the temporary folder. Checkbox not checked. للتشيك بوكس ده يا جماعة. ده أول تشيك بوكس موجود في صفحة اسمها مودز تاب. التشيك بوكس ده معناه إن أنا لو علمت له عليه صح هيقوم فاكك لي الحاجة اللي أنا عايزها في المكان اللي أنا قايل له عليه وروح مسحها لي تاني. ايه ده، هو بيهزر معانا؟ امال انا قايل له فك ليه؟ اشمعنى هو يفك ويمسح؟ لان في برامج يعني كانك بتسطب برنامج مثلا. طبعا انا مش بسطب، انا ما ضغطلوش برامج، انا ضغطت له حاجات بس ان احنا نتعلم بيها. وبعدين كل واحد يعني عندكم طبعا في اجهزتكم يعمل اللي حابب يعمله يعني، بس انا بقول لكم كمثال يعني. التشيك بوكس ده اللي قدامنا يا جماعه بيقول انك لو علمت عليا صح هفك لك الحاجه، وبعدين بعد وقت بسيط جدا يتعدى الثواني هحذفها لك تاني. ليه؟ علشان في ناس بتعملها لما تيجي تسطب برنامج، يقول لك فك لي الحاجه ديت عبال ما اسطب البرنامج، وبعدين ابقى شيلها لي تاني. طبعا في وقتنا ده او في حالتنا دي مش هنعملها، هنسيبها مكانها. تاب Silent mode display all radio button. Silent mode display all. الشاشه الافتتاحيه انك مجرد ما تضغط انتر على الملف الاي اكس اي اللي احنا هنعمله. طبعا احنا بنعمل ملف اي اكس اي يا جماعه. الشاشه الافتتاحيه اللي انت بتعمل عليها او اللي انت لما تضغط على الملف انتر يظهر لك ايه. اوكي سايلنت مود ديسبلاي اول راديو بتن تشيكت 103 ديسبلاي اول، يعني عايزه انه يسالك كل الاسئله، يعني يقول لك براوز، ويقول لك افكه فين، يقول لك انستول، ويقول لك حاجات كتيره يعني. او silent mode hide start dialog radio button يشيل لك دي رقم 2 silent mode hide start dialog radio high start dialog، يعني يشيل لك الديالوج اللي هو اول ديالوج اللي هو انستول وبراوز وحاجات دي، يعني يشيله لك ويجيب لك ديالوج تاني حاجات تانية. او silent mode hide all radio button checked silent mode hide all، ما يظهر لكش اي حاجه، مجرد ما تضغط انتر على الملف يقوم فاكك اللي فيه ويقوم ميدالية الحاجة، يعني يعمل كل حاجة، ويعمل شورت كات على الديسك توب، ويعمل كل الأوامر اللي أنت قايل له عليها بدون ما تحس. هنختاره ده. Silent mode hide all radio button checked 3 of 3 okay but okay cancel cancel help help modes tab modes tab كمان صفحة، معلش المحاضرة ثمينة شوية. Update tab updates tab update mode extract and replace files radio button checked 1 of 3 أول حاجة بقول لي update modes and replace files replace files يعني بيقول لي طبعا انا هقفل الاختيار ده بس انا بوريكم. بس امشي تاب كمان. Overwrite mode ask before overwrite radio button checked 1 of 3 overwrite mode. انا مشيت تاب overwrite mode، اول اختيار بيقول لي ask before overwrite ask before. اسالك تسالني عن ايه اصلا؟ على فرض انت بتفك الملفات دي اللي هي جزء واحد وجزء اتنين وجزء تلاتة في فولدر اصلا كان موجود فيه قبل كده ملفات بتحمل نفس الاسماء، يعني مثلا فولدر خالد ده اللي هو في البروجرام فايل في جزء 1 وجزء 2 وجزء 3 وجيت تفك، يعمل معاك ايه؟ هل يسألك دي اول حاجة دي او overwrite mode overwrite all files radio button check all files يعني يحط الجديد او overwrite mode skip existing files radio button يبدل، يعني يضيع القديم، واحد يضيع القديم، واحد يحط الجديد، واحد يسألك. احنا نخليها يسألك. overwrite mode ask before overwrite يعني اسألني علشان ما يعني علشان بس لو في اي مشاكل ابقى اعرفها. امشي تاب. okay button okay cancel cancel help button help update tab update tab. اتحرك كمان. text and icon tab text and icon tab. النص اللي بيبقى موجود على الشاشة وانت بتسطب اي برنامج، العناوين والحاجات دي كلها تيجي نشوفها حاجة حاجة. title of SFX window edit title SFX window edit اسم النافذة نفسها، اسم النافذة بتاعتها، يعني بتاعت الحاجة اللي انت بتضغطها اللي انت يعني لما تضغط عليها انتر اسمها ايه. ممكن تكتبها هنا text to display in SFX window edit type in text title of SFX window edit type in text. خد بالكم يا جماعه لان في مربعين كتابه هنا. اول حاجه title of SFX window edit type التايتل نفسه العنوان اللي بيتقلب انسرت وتي، ممكن تكتب له اي حاجه هنا. تاب text to display in SFX window edit type in text SFX window النافذه، بس النافذه دي غير العنوان اللي تبقى موجوده في اعلى الشاشه. طبعا ما بتتقلبش بالبي سي كرسر، بتتقلب بالجوز كرسر، انت برضه ممكن تكتب فيها اللي انت عايزه. تاب load text from file dot dot dot load text from file، يعني بدل ما تكتب بايدك لو عندك حاجه على الجهاز تحملها له ويحطها. Customize SFX logo and icon. Load SFX logo from the file. Edit. Type and text. Customize. أنا بمشي بالتاب. Customize SFX logo and icon. SFX logo and icon. Text edit. Load text from file. Dot dot. Text to display in SFX window. Edit. Type. Title of SFX. Load. Customize SFX logo and icon. Load SFX logo from the file. Edit. Type and text. Alt plus T. الأيقونة يا جماعة. الأيقونة اللي هحطها على الويندو. النافذة. الصور. دي كلها حاجات شكلية ما تمش الكفيف اصلا لكن الرار بيحط من عنده بالتاب. Customize SFX logo and icon. Browse dot dot dot. Browse لو انا يعني الايكون عندي على الجهاز اجيبها. Customize SFX logo and icon. Load SFX icon from the file. Edit. Type and text. دي كل حاجات خاصة بالايكونات. Customize SFX logo and icon. Browse dot dot dot. وبرضو البراوز بتاعتها يعني يعني يعني دي كل حاجة الايكون الخاصة بالنافذة والايكون الخاصة بالتايتل وكل واحده لها براوز خاص بيها. اوكي بتن تو اكتيفيت بريس سبيس بار ستارت منيو ستارت منيو انترنت. لا سامحوني دي غلطه مني. ليفينج منيو ادفانسد اف اكس اوبشنز اركايف نيم اند بارامترز دايلوج ادفانسد اف اكس اوبشنز دايلوج سلوور. اوكي بتن انا اسف. اوكي كانسل بت كانسل هيلب بت هيلب تكست اند ايكون تاب رقم الصفحه اللي بعد كده. لايسنس لايسنس اتفاقيه الترخيص. يا سلام يعني في كمان اتفاقيه ترخيص. اتفاقيه الترخيص اللي هي انت ممكن تكتب الاتفاقية اللي انت عايزها. Title of license window edit. اسم العنوان بتاع الاتفاقية. انا مشيت بالتاب. License text edit type. License text يعني ايه اللي موجود اصلا في الاتفاقية. ممكن تكتب له بسم الله الرحمن الرحيم انا صانع هذا البرنامج لابد ان توافق على هذه الشروط وان لم توافق عليها لم يعني اثبت لك ما تريد وهذا البرنامج محمي بقوانين معرفش وحاجات اللي هم بيكتبوها في البرامج دي. انت ممكن تكتب له هنا load text from file. load text مشيت بالتاب. load text from file لو انت بقى عندك الحاجات دي على الجهاز مكتوبه بتحملها عن طريق الوين رار افتح لك فايل نيم عادي. okay but okay cancel but cancel help help license license tab module tab this list view default.sfx windows grsfx one of two the okay but هنسيب الصفحه دي في الوقت الحالي. general page رجعنا تاني يا جماعه للجنرال بيج. Path to extract create and quote program. Path to extract edit Khaled type and text. مكتوب خالد. Path to extract create and quote program files. Path to extract save and setup program run after extraction edit Algoza 1.txt setup program run save cancel okay. هدوس اوكي بقى عشان ينفذ. SFX options خرج لي من SFX options. انا في الصفحة رقم 2 يا جماعة من الوينرار. set password dot dot dot but set password dot dot dot دي حتة كمان هناخدها في الوين رار. set password الباسورد دي مهمة جدا يعني انا لو عندي ملفات على الجهاز مش عايز حد يشوفها فممكن اعمل لها باسورد. بخش هنا archiving with password dialog enter password password edit type and text enter password edit بمشي بالتاب. re-enter password كمان عيده. show password checkbox encrypt file names checkbox okay button set password dot dot dot يعني ديت فيها password تعيده مرة ومرة تانية وتدوس okay. system background archiving checkbox not check system turn p انا عديت واحدة اللي هي دي. system background archiving checkbox not check كمان واحدة. System turn PC off when done checkbox not check. دي system PC off done. System turn PC off when done checkbox not check. دي يا جماعة لو أنا علمت عليها صح مجرد ما ينتهي الضغط الجهاز هيتقفل. يعني لو أنا بضغط ملفات كبيرة بقوم أعلم على التشيك بوكس اللي في الصفحة التانية علشان بعد لما أضغط لو نمت مثلا يقوم يقفل لي الجهاز بدون ما أنا بحس ويكون خلصت الضغط اللي أنا عايزه. System wait if other okay but ادوس اوكي. Creating archive test.x dialog archive test.x test folder view list view algoza 1.txt 103 the move the items use the arrow keys algoza 1.txt 104 slower folder view list view algoza 1.txt 104. طيب احنا كنا يعني احنا بقى عايزين نشوف هل عمل اللي احنا قلنا له عليه ولا لا. طب احنا قلنا له ايه حد فاكر؟ احنا قلنا له اضغط الاول على test.x اضغط على انتر. algoza 1.txt dash notepad edit type and text ايه اللي حصل ده؟ ايه ده؟ تمام يوزر دال سي ولفي على ده شغال لي حاجه في النوت باد. انت بتهزر يا عم؟ لا ما بهزرش انا هقول لك ليه. slower. Edit type and text. شغل لي الحاجة اللي أنا كنت قلت له عليها. اللي أنا كنت قلت له عليها لما تخلص شغل لي الجزء رقم واحد. شغله لي في النوت باد. طب إيه تاني كنت عايزه أعمله؟ قلت له أعمل لي شورت كات على الديسك توب. تيجي نشوف. Test. Jet. Job. Algoza1.txt-notepad. قافل ده. خلاص إحنا عرفنا إن هو شغله لي. Test folder view list view test.x 404 to move the items with the arrow keys. Slow. Blank title is desktop. شوف بقى احنا كنا عاملين يا جماعة شورت كات اسمه تيست. تي. طب ثواني. Yahoo mail under with shortcut to translator, shortcut to anti-neck, razor, jaw, enter, gold, e, dahi, balak, dahi. Location colon C colon backslash program files backslash killed. يا سلام اسم النيم ضاحي. طب التست هو ساعات ما بيحطش ال ثواني يا ويت سلو ساوند سكوت ريل فريكو اوف ان ان مايك. طيب اللي يعنينا النيم بتاع الشورت كات انا كنت كاتب ضاحي اهو دي ضاحي ضاحي يبقى عمل ايه تاني حاجه قلناها له يا جماعه حط لنا شورت كات على الديسك توب باسم ضاحي صح. طب الحاجه المهمه قلنا له فك في البروجرام فايل في حاجه اسمها خالد تيجي نشوف يلا نشوف ماي كم فولدر لوكال فولدر فيو بي بروجرام فايلز فولدر كيلد سايز كولن 10 فولدر فيو ليست فيو نوت سيلكتد الجوزا 1.txt 1 اوف 3 تو موف تو قلنا له فك التلاتة هنا في حاجة اسمها خالد ادا واحد جزء وانا اهو algoza2.algoza1.txt algoza2.txt algoza3.txt في حاجة قلناها له تاني حد فاكرها ها قلنا له احذف لي حاجة كانت موجودة هنا فعلا كنت انا حاطط حاجة mp3 حذفها يا جماعة كان فيها كان كنت حاطط هنا حاجة اسمها mp3 محاضر يعني mp3 حذفها وحط لي الحاجات هنا ده كل اللي انا كنت عايز اقوله النهارده طبعا يا جماعه الوينرار يعني اتمنى اللي فيكم يعرف حاجه فيه يا ريت يمديني بيها ويا ريت يعمل محاضره ويتعاون معانا واحنا خدمتنا او هدفنا الاول والاخير هو ايصال المعلومات لجميع المكفوفين على مستوى العالم العربي وانا واحد منهم بحاول اوصل لاي معلومات وانشرها وكل الناس تعرف عني الموضوع ده في ختام محاضرتي بسأل ربي سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتي اللهم امين وانا بقول لكم كل عام وحضراتكم بخير خالد محمد ثروت من الشرقية شهرة خالد الشرقاوي التليفون 0553563199 الايميل altheqha@gmail.com او @hotmail.com على السكايب برضو altheqha اما على الياهو الايميل thesun زي الناريتور @yahoo.com استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى جميع أعمالنا الصالحة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.